ومن أصعب اختبارات بر الوالدين اللي بيرسب وبيسقط فيها معظم الناس اسمه اختبار بر الوالدين عند الكبر. ده اختبار ربنا بيعدي عليه ناس كتير. اختبار بر الوالدين عند الكبر، لأن الأصل في المسألة إن في لحظة صحة الوالدين وعافية الوالدين وفي بداية عمر الوالدين، هم اللي بيرعونا وهم اللي بيسهروا على تعبنا وهم اللي بيودينا للدكاترة وهم اللي بيفسحونا وهم اللي بيخرجونا وهم اللي بينفقوا علينا، هم اللي بيرعونا وبيرعونا وبيكبرونا. عشان كده الأولاد في الوقت ده كل بيتسابق مين اللي هينول رضا أبوه أو رضا أمه، لأن يعني أهو لو رضيوا عنك هيعملوا لك كل اللي أنت عايزه، وتبدأ الخناقة الشهيرة اللي في كل بيت. ده أبويا، لا ده أبويا أنا، لا ده بيحبني أنا، لا ده بيحبني أنا أكتر. الكل بيتسابق ليه؟ لنول الود وحب الوالدين، مين بيحب أكتر، وده يجروا عليك لما تخش ويشوفوا مين اللي يقابلك الأول ومين اللي يعمل إيه. ودور الزمن دورته الطبيعية، وتتبدل الأدوار، ويكبر الوالدين أو يمرضوا أو يضعفوا، أو في كبر السن يجي لهم زهايمر، يجي لهم خرف، أي مرض من الأمراض، يرقدوا. ويبقى الوالدين هم اللي محتاجين الرعاية، وهم اللي محتاجين العناية، هم اللي محتاجين حتى حد ينفق عليهم وحد يسهر عليهم، حد يوديهم للدكتور، حد يجيب لهم أكلهم شربهم، حد يؤنس وحدتهم، حد هو اللي يرعاهم. والحالة دي، في الحالة دي الخناقة بتتغير، ويبدأ بين الأولاد: ده أبوك، خد أبوك شوية عندك يا عم، خليه عندك شوية يا حاج، خليك قاعد عند أخويا، أنت عاوز تمشي من عنده ليه؟ خد أمك عندك، ما عندي بقالها قد كده يا عم، روح لها أنت، ما أنت الكبير. وتبدأ الأسئلة اللي بتتسأل لكل المشايخ، الكل بيحاول يتنصل من المسؤولية، وتبدأ الأسئلة: مين أولى الناس بأن يبر أبوه أو يبر أمه، الكبير ولا الصغير، القريب ولا البعيد، البنات هم اللي المفروض يشيلوا أبوهم وأمهم ولا الصبيان، طب مرات الابن المفروض تعمل إيه، لا البنت أولى. أسئلة للمشايخ ليل ونهار، مين الأولى أنه يشيل؟ وهجاوب لك على السؤال ده دلوقتي، لأن ربنا وصف لنا الحالة دي. عشان كل اللي أنت شايفه ده، ربنا رغم ان ربنا امرنا بالاحسان للوالدين، الا انه خص حاله واحده ربنا حثنا على ان احنا نحسن للوالدين فيها. الحاله دي حاله الكبر. قال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. بعدين ربنا راح بقى يخص حاله معينه من حالات الوالدين عند الكبر: إما يبلغن عندك، هيبقى هم اللي عندك وهم اللي محتاجين رعايتك وعنايتك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. في الحالة دي هيعملوا حاجات كتير جدا هتضايقك، وهيبقى يقعدوا يقولوا نفس الكلام ويطلبوا مطالب كتيرة، ويبقوا عاوزين اللي يرعاهم واللي يدخلهم واللي يشيلهم واللي يحطهم، هيعملوا حاجات كتير جدا هتخليك تتضجر. عشان كده ربنا قال لك: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إجابة السؤال اللي انت سألته هي الآية اللي بعديها: من الأولى الناس بأنه يبر أبوه وأمه ويخدم أبوه وأمه. ربنا قال بعديها: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني إيه؟ يعني الابن الصالح هو اللي هيبر أبوه، هو اللي هيبر أمه، سواء كان هو البعيد ولا هو القريب، هو البنت ولا الولد، الكبير ولا الصغير، الصالح هو اللي هيبر. اللي عينه على آخرته وعارف إن أبوه أمه في المرحلة دي عبارة عن كنز من الحسنات، الشاطر اللي يغرف منها على قد ما يقدر هو ده اللي هيبر أبوه وبر أمه، هو ده اللي هيستحمل، هو ده اللي مش هيتأفف، هو ده اللي مش هيتضجر. ليه؟ لأن عارف إن كل حاجة هو بيعملها لهم عبادة، عبادة ربنا هيعجل له ثوابها في الدنيا وهيجازيه عليها في الآخرة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، يعني خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة. وسمى خدمتنا ورعايتنا لأبونا وأمنا في الظروف دي، قال: ففيهما فجاهد. وده أعظم الجهاد وأعلى الجهاد وأفضل الجهاد، أجر وثواب.